بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ومن بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام في باب الفاعل، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في شيء يتعلق بهذا الباب، وهو باب نائب الفاعل. عرفنا من قبل أو أشرنا في الكلام من قبل إلى أن الفاعل ربما يحذف من الكلام، فإذا حذف فإنه ينوب عنه في الغالب مفعول به، وربما ناب عنه غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: قد يحذف الفاعل للجهل به. ربما نحذف الفاعل من الكلام، لماذا نحذفه؟ نحذفه لأسباب مختلفة، منها الجهل به. الجهل به أننا لا نعرفه، كقولك مثلا: سرق المتاع، من سرقه؟ لا ندري، بأن الأصل في السرقة هي أخذ المال خفية، فإذا سرق المتاع لا ندري من سرقه، فعند ذلك نقول حذف الفاعل للجهل به لأننا لا نعرف السارق. وربما كان الحذف لغرض لفظي، ربما بسبب من الأسباب اللفظية كتصحيح النظم مثلا. ربما نحذف الفاعل لضبط وزن البيت، ربما نحذفه لضبط الكلام في النثر، ضبط السجعة، ربما نحذفه لأسباب غير ذلك كالخوف منه كالخوف عليه وغير ذلك من الأسباب. قال: أو لغرض لفظي كتصحيح النظم في قول الشاعر مثلا: علقتها عرضا، وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل. علقتها عرضا، هذا الرجل يحب امرأة، قال: أحببتها عندما رأيتها، ولكنها تحب شخصا آخر لا تحبني، وهذا الشخص الآخر الذي هي تحبه هو يحب امرأة أخرى لا يحبها. فقال: علقتها عرضا، يعني تعلق قلبي بها، وعلقت رجلا غيري، ولكنها لا تهتم بشأني بل هي تحب غيري، وعلق أخرى ذلك الرجل. فعلقتها وعلقت غيري وعلق أخرى، فنلاحظ أن الفعل بني للمجهول هنا في المواضع الثلاثة. لماذا؟ لضبط الوزن، فلو بناه للمعلوم طال الكلام ولم ينضبط الوزن معه. فهذا غرض يسميه العلماء غرضا لفظيا لأجل ضبط اللفظ في الكلام، وربما يكون الغرض معنويا كأن لا يتعلق بذكره غرض مثلا. أحيانا نحذفه لأننا لا نحتاجه أو ليس مطلوبا في الكلام، مثل قول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى أحصرتم؟ يعني إذا ضيق عليكم ولم تستطيعوا الوصول إلى مكة للحج أو للعمرة، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم بالبناء لغير الفاعل، يعني ضيق عليكم. من الذي ضيق؟ لا بأس أي ما يكون، سواء كان من الناس أو كان من غيرهم، سواء كان بسبب من الأسباب المعروفة أو بسبب آخر جديد، المهم إذا ضيق عليكم فلم تستطيعوا الوصول فإنكم تذبحون الهدي وتتحللون وتعتمرون أو تحجون في مرة أخرى. فإن أحصرتم حذف الفاعل هنا لأنه لم يتعلق بذكره غرض، يعني لا بأس من الذي أحصركم، مثله قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية. حييتم يعني إذا حياكم أحد، من هو؟ أي ما يكون، كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، أي ما يكون. فهنا لا نريد محيا معينا، بل القرآن يقول: إذا جاءتكم التحية فأجيبوا بأحسن منها أو ردوها. كذلك قول الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذا قيل، من الذي قال؟ إذا دخل شخص من المسجد وقال لك: أفسح لي مكانا، أوسع مكانا، فإن يقول الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. حذف الفاعل هنا، ما سبب حذفه؟ نقول لعدم ماذا؟ لأنه لا يتعلق بذكره غرض، لعدم وجود غرض في ذكره، يعني إن ذكرناه أو لم نذكره ليس هو المطلوب، بل المطلوب فعل هذا الفعل حتى لو لم نعلم الفاعل. وعند ذلك ينوب عنه في رفعه وعنديته ووجوب التأخير عن فعله واستحقاقه للاتصال به وتأنيث الفعل لتأنيثه واحد من أربعة. إذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب فإنه ينوب عنه نائب. ما الذي ينوب؟ إذا حذفناه لأي سبب، سواء كان للعلم به أو للجهل به أو لغرض من الأغراض اللفظية أو لغرض من الأغراض المعنوية، أي ما يكون إذا حذف فما الذي ينوب عنه؟ قال ينوب عنه واحد من أربعة، واحد من أربعة أشياء. الأول المفعول به، واحد من أربعة أشياء الأول المفعول به، وهذا هو الأصل في النيابة، مثل قول الله تعالى وغيض الماء وقضي الأمر. غيض الماء يعني انخفض نزل إلى الأرض غاص، غيض الماء وقضي الأمر، قضي الأمر انتهى الأمر، انتهت المسألة. غيض الماء أصل الكلام غاض الله الماء، معنى خفضه، قضى الله الأمر، فحذف ماذا؟ حذف الفاعل من الكلام للعلم به، والماء هنا ناب عن الفاعل وهو في الأصل مفعول به، ومثله قضي الأمر. الثاني المجرور، وتعبيره هنا بالمجرور أجمل من قول بعضهم الجار والمجرور، لأن المجرور في الحقيقة هو النائب، مثل قول الله تعالى ولما سقط في أيديهم، سقط من الفعل سقط يسقط، غيرت صيغة الفعل سقط في أيديهم، نقول أيديهم هنا هو الذي ناب عن الفاعل، تقول مثلا سير بزيد، يعني سار به أحد، فحذفنا الفاعل وجاء المجرور نائبا عنه. قال ابن دلستويه والسهيلي وتلميذه الرندي قالوا النائب هنا هو ضمير المصدر لا الاسم المجرور، لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم، قد يجوز تقديمه، مثل قول الله تعالى كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في قولك مر بهند وهكذا. جميل. انظر إلى الصور، عرفنا من قبل أن الفاعل عمدة في الكلام فلا يجوز حذفه، فإن حذف فإنه ينوب عنه شيء، هذا الشيء يأخذ أحكامه كاملة، هذا الرئيس في الدولة أو هذا الملك في المملكة، إذا غاب عن المملكة من ينوب عنه؟ ينوب عنه ابنه أو ينوب عنه وزيره أو ينوب عنه فإنه، ولا تكون البلاد بغير ملك في هذا الوقت. طيب هذا الملك في بلده في مملكته ماذا يفعل؟ هو يدبر الشؤون، هو الذي يحكم البلد، هو الذي يقابل الرؤساء الآخرين، هو الذي يرتب القوانين، هو الذي يحكم بين الناس مثلا، فهمنا؟ فإن غاب الملك وجاء في مكانه نائب، هذا النائب ماذا يفعل؟ كل شيء، هو أيضا يحكم البلاد ويقابل رؤساء البلاد الأخرى ويفعل كذا، نفس الشيء الذي يفعله الملك، لماذا؟ لأنه في موضعه. كذلك الفاعل، عرفنا أن الفاعل مرفوع دائما وأنه لا يجوز له أن يتقدم على فعله، وأنه يؤنث الفعل من أجله، وأنه يبقى الفعل معه مفردا لا يثنى ولا يجمع إلا على اللغة التي قلنا، وأنه يتصل بعامله في الأصل وقد ينفصل بالمفعول به كما قلنا أيضا، وأنه عمدة لا يجوز حذفه. وكل هذه الأحكام إذا حذف الفاعل من الكلام وناب المفعول به عنه فإن المفعول به يأخذ جميع أحكام الفاعل، يأخذ كل الأحكام التي كانت له. المفعول به يجوز تقديمه يجوز تأخيره، إذا صار نائبا عن الفاعل فلا يجوز تقديمه بل يبقى متأخرا دائما لأنه الآن في قوة الفاعل. المفعول به منصوب، إذا كان نائبا سيرفع نائبا عن الفاعل يرفع، وإذا كان مؤنثا حقيقية التأنيث متصلا سيؤنث الفعل من أجله وجوبا، وإن كان مجازي التأنيث أو كان حقيقيا منفصلا سيجوز التأنيث والتذكير. كل الأحكام التي عرفناها للفاعل تكون لنائبه. طيب ما الذي ينوب عنه؟ قلنا ينوب المفعول به. مثال أقول مثلا أكل خالد الطعام، فإذا حذف الفاعل لسبب من الأسباب سنقول ماذا؟ سنغير الفعل أكل إلى أكل، أكل الطعام، والطعام الآن سيكون في الإعراب نائبا عن الفاعل، ونائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل كما قلنا. واضحة؟ طيب هذه مسألة. الثانية، ماذا لو كان هذا الملك الذي يحكم البلاد له ولدان؟ ماذا لو كان الفعل ناصبا لمفعولين؟ من ينوب؟ قال العلماء إذا نصب الفعل مفعولين لا بأس، ينوب الأول أو ينوب الثاني ليس بمشكلة، يجوز لك النيابة هذا أو النيابة هذا. فتقول مثلا أعطى الغني أعطى الغني المسكينة ماذا؟ درهما مالا. فإذا حذفنا الفاعل ماذا نقول؟ إذا حذفت الغني وهو الفاعل سنغير الفعل أعطى إلى أعطي. من ينوب؟ أي المفعولين ينوب؟ كلاهما يجوز. فتقول أعطي المسكين ماذا؟ درهما يجوز. ويجوز أن تقول أعطي المسكين درهم بإنابة الثاني لا بس، ولكن لا ينوب المفعولان معا لأن الفاعل واحد فينوب عنه شيء واحد، فلا يجوز أن تقول أعطي المسكين درهم. طيب أيهما أفضل؟ قالوا نيابة الأول هنا أولى. لماذا أولى؟ قالوا لأنك لو نظرت إلى أعطى الغني المسكين درهما، المسكين والدرهم كلاهما مفعولان، ولكن المسكين بالنسبة للدرهم بالنسبة للدرهم هو فاعل في المعنى لأن المسكين هو الذي أخذ والدرهم مأخوذ مطلقا، فلهذا قالوا المفعول الأول أولى بالنيابة ولكن لا يضر إذا ناب المفعول الثاني، قد يحدث وهذا لا بأس به. إذا لو كان المفعول به فهو النائب، ولو كان هناك مفعولان ينوب الأول أو ينوب الثاني واحد منهما. واضح؟ طيب والأول أولى. فماذا لو كان الفعل لازما لا ينصب مفعولا أصلا؟ لو قلنا مثلا جلس زيد، ماذا لو كان هذا الملك لا ولد له، ليس له أولاد، وغاب عن المملكة، من ينوب؟ عندها في مثل هذا الحال الفعل لازم، ليس له مفعول أصلا. قال العلماء عند ذلك ينوب المصدر، جلس زيد جلوسا، بشرط أن يكون هذا المصدر مختصا يعني مقيدا بشيء، يعني جلس زيد جلوسا طويلا، أو جلس زيد جلوس الصلاة مضاف مضاف إليه، لماذا؟ لكي يفيد، لأنني إذا قلت جلس زيد فهمت فتفهم أنه جلس، لو حذفنا الفاعل وقلنا جلس ماذا تفهم؟ جلس، هذا لا يفيد شيئا، لأنك تفهم أن شخصا غير معروف جلس، نعم، ولكن الدنيا مملوءة بالناس، ولا شك أن كل يوم هناك جلوس وهناك قيام وهناك موت وهناك صلاة وهناك، تفهمني؟ فما أفدتني بشيء؟ جلس، نعم، أنت ما أفدت بشيء جديد. طيب جلس جلوس، نقول هل جلس نوم؟ هل جلس صلاة؟ معلوم أنه إذا جلس فهو جلوس، لأن الفعل يلزم منه أن مصدره موجود، الفعل يدل على الحدث والزمن، فجلوس فقط لا تكفي. قال العلماء لا بد أن نخصصها بشيء، نقيدها بشيء، جلس جلوس طويل، جلس جلوس الأمير، جلوس الصلاة، فكلمة جلوسا هي مصدر مفعول مطلق في الأصل، لا تنوب عن الفاعل، لا تكون نائبة عن الفاعل إلا إذا كانت مخصصة، تخصص يعني يضيق عليها بشيء، وتكون جائزة الرفع، عند ذلك نقول ماذا؟ نقول جلس جلوس طويل، فعل ماضي مغير الصيغة، جلوس نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، طويل نعت له، جلس جلوس الصلاة، جلوس نائب فاعل والصلاة مضاف إليه، فهمنا؟ لا بد في المصدر الذي ينوب أن يكون ماذا؟ قال العلماء أن يكون مختصا. قالوا ولا بد أيضا أن يكون متصرفا، ما معنى متصرف؟ قالوا يعني يجوز رفعه ونصبه بحسب الجملة، يعني الجلوس خير من القيام، الجلوس مبتدأ، هذا جلوس حسن، هذا مبتدأ جلوس خبر، فهمت؟ أحب الجلوس أمام البحر، جلوس مفعول به، إن الجلوس كذا كذا، فكلمة جلوس هل هي مصدر دائما؟ نعم، عفوا، هل هي مفعول مطلق دائما؟ لا، بل تعرب مفعولا مطلقا وتعرب مبتدأ وتعرب خبرا وتأتي فاعلا بحسب الجملة، بخلاف مثلا سبحان الله، سبحان الله هذه لا تعرب إلا مفعولا مطلقا، فمثل هذه لا يجوز أن تكون نائبة عن الفاعل، لماذا؟ لأنها ليست تبقى بشكل واحد دائما، هي مفعول مطلق، فإن لبيك اللهم لبيك دائما مفعول مطلق، معاذ الله، حاشا لله، طيب أيضا كلمات ملازمة للمفعولية المطلقة، فعند ذلك لا يجوز في هذه الكلمات أن تقع نائبا عن الفاعل، إذن مما ينوب عن الفاعل المصدر بشرط أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا، فإذا كان متصرفا ومختصا جازت نيابته، واضح؟ طيب ماذا ينوب عن الفاعل أيضا؟ قال العلماء ينوب عن الفاعل أيضا شبه الجملة، شبه الجملة ماذا؟ قالوا الجار والمجرور أو الظرف، إن لم يكن مصدر فلنقول مثلا صام، تقول صام زيد يوما، يوم شهر رمضان. طيب شهرا كاملا، لبس. صام فعل لازم وزيد فاعله، أين المفعول؟ لا ينصب مفعولا. شهر رمضان هذا ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف، رمضان مضاف له. إذا حذف الفاعل من الكلام ماذا نقول؟ ستقول صيما، أصله صوما. نقلت الكسرة ثم قلبت الواو ياء، صيما. طيب صيما هذا شهر رمضان. شهر نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، رمضان مضاف إليه. ولو كنا شهرا كاملا نقول صيم شهر كامل. طيب ويجب في الظرف أيضا أن يكون ظرفا مختصا، يعني مقيدا بشيء، ولا بد أن يكون متصرفا، يعني يجوز أن يكون في الإعراب ظرفا ويجوز أن يكون شيئا آخر. كلمة شهر، صام زيد شهر رمضان، هل هي ظرف؟ نعم. هل نقول الشهر 30 يوما؟ فهي مبتدأ. هذا شهر طيب، تفهمني؟ أحب شهر رمضان، مضى شهر رمضان، مضى يعني ذهب، وشهر فاعل، إن شهر رمضان كذا. فكلمة شهر ليست ملازمة للظرفية، بل تكون ظرفا وتكون غير ذلك، فهي متصرفة، بخلاف مثلا إذا هي ظرف للزمان المستقبل دائما وليس لها إعراب إلا هذا، بخلاف كلمات مثل قط بمعنى مطلقا من قبل، فهذه ظرف ملازم للظرفية لا يعرف إلا بهذا، فمثل هذا لا يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل. قالوا ومما ينوب عن الفاعل أيضا الاسم المجرور، تقول مثلا في مثل جلسة الرجل على الكرسي، جلس على الكرسي. فإذا حذفنا الفاعل ماذا نقول؟ جلس. طيب أين نائب الفاعل؟ فقالوا على الكرسي. قال بعضهم بل هناك مصدر مقدر هو نائب الفاعل، يعني جلس جلوس، وعلى الكرسي ليست نائبا عن الفاعل. لماذا ليست؟ قال ليست نائبة عن الفاعل لأنه يجوز لنا تقديمها فتقول على الكرسي جلس. قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومسؤول اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وعنه هذا شبه جملة مقدم متعلق به، كان حقه أن يؤخر مسؤولا عنه. قالوا ونحن نعلم أن الفاعل لا يجوز تقديمه على عامله، كذلك نائب الفاعل لا يجوز تقديمه، فتقديمه هنا دليل على أنه ليس نائبا، لأنه لو كان نائبا لن يجوز تقديمه، فإن على القاعدة. ولهذا ذكر هنا قال هنا من قال ابن دلستوي، قال السهيلي، قال الرندي، قال النائب هو ضمير المصدر لا المجرور، يعني جلس على الكرسي يعني جلس جلوس، جلس هو يعني الجلوس، فقالوا هذا هو النائم، ليس الاسم المجرور هو النائم. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا أولا، قال الدليل لأنه لا يتبع على المحل بالرفع. لاحظ، صام زيد شهرا كاملا، شهرا ظرف ماذا؟ زمان كاملا، نعت له، نعت للشهر. طيب إذا قلنا صيمة نقول صيمة شهر، ما أعراب شهر؟ نائب عن الفاعل مرفوع كامل، يجوز رفعه يجوز نصبه. يجوز رفعه لماذا؟ نعت للشهر، والشهر مرفوع لأنه نائب فاعل فكامل تتبعه. ويجوز نصبه لأن شهرا في الأصل هي ظرف مفعول فيه، وهي مرفوعة الآن بسبب نيابتها عن الفاعل، فيجوز إعرابه على اللفظ ويجوز إعرابه على المحل. فهو هنا يقول إذا جئت بالجار والمجرور وجئت بعده بصفته، هل يجوز لك إتباعه على الرفع؟ انظر، قالوا لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، طيب، ولأنه يقدم، ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، معلوم أن الفاعل إذا تقدم أكل خالد الطعام، إذا تقدم خالد ماذا نقول؟ مبتدأ. طيب أكل الطعام، الطعام نائب فاعل، إذا تقدم الطعام، الطعام أكل، سيكون الطعام مبتدأ. فمعلوم أن الفاعل أو نائب الفاعل إذا تقدم أعرب مبتدأ، وهنا لو تقدم شبه الجملة لم يعرب مبتدأ. فهنا أدلة قوية، هم يقولون شبه الجملة لا يكون نائبا عن الفاعل الذي هو الجار والمجرور. لماذا؟ قالوا أولا لأنه لا يتبع محله بالرفع، ثانيا أنه يجوز تقديمه ونائب الفاعل لا يقدم، ثالثا أنه لو تقدم لم يعرب مبتدأ، ونائب الفاعل أو الفاعل لو تقدم أعرب مبتدأ. فهمنا؟ فكل هذه من الأدلة. ثم قال وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ. طيب رابعا من الأدلة أنه ليس نائبا، قال أن الفعل لا يؤنث له. لو قلنا مر زيد بهند، مررت بهند، وحذفنا زيدا، حذفنا الفاعل، ماذا نقول؟ سنقول مر بهند. هل نقول مرت بسبب أن هند مؤنثة؟ قال لا. قال إذن كيف تقول نائب عن الفاعل؟ طيب ضرب زيد هندا، فإذا حذفت زيدا ماذا تقول؟ ضرب أو ضربت؟ سنقول ضربت هند، فإن بالتأنيث وجوبا. لماذا؟ لأن نائب الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث متصل. فهنا كذلك، قال هل نقول هذا مع الجار والمجرور؟ ولهذا قالوا إن المجرور عندنا ليس نائبا عن الفاعل، بل النائب هو ماذا؟ ضمير يدل على المصدر، يعني جلس على الكرسي، جلس جلوس على الكرسي. قال ابن هشام مخالفا له، قال ولنا، يعني نحن نقول بغير هذا. طيب ما دليل ابن هشام؟ قال لنا أنهم يقولون سير بزيد سيرا. انظر إلى هذا المثال، سمع من العرب سير إن صار يسير بزيد سيرا، قال تقولون، هذا رد على من؟ على ابن السويع، على السويلي. قال تقولون إن النائب عن الفاعل ضمير يدل على المصدر، يعني سير سير، يعني هو يدل على المصدر. تقولون، قال ولكن رأينا مثل هذه الجملة من العرب، سمعناها من العرب، ووجدنا شبه الجملة موجودة، ووجدنا المصدر موجودا وهو منصوب، وهو منصوب. قال فنصبه، نصبه دليل على أن هذا هو النائب، لأنه لو كان سيرا هي النائبة لرفعت بينا، فلما نطقتها العرب منصوبة دل ذلك على أن زيدا هو النائب. طيب، ولا يجوز أن تكون الكلمة منصوبة مرفوعة في نفس الوقت. طيب، يقول قائل ولكننا نقول نائب الفاعل هو، وصيغا هذا مفعول مطلق منصوب. نقول لا يجوز للفعل للعامل الواحد أن يعمل في الاسم وفي ضميره في نفس الوقت، لا يعمل العامل في الاسم وفي ضميره معا. فهنا أنت بهذا الأسلوب تعمله، قال ابن هشام ولنا، يعني هو يرد على السهيلي ويرد على ابن دلستوي وأرملي، يرد فيقول ولنا أننا نقول أننا سمعنا من العرب صيغة بزيد صيغا، فهمنا؟ هذا رد. طيب، وهذا دليل على أن المجرور هو الذي نال، هذا واحد. ثم بدأ يرد على كلامه، قال وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح. يعني نحن عندما نراعي اللفظ ونراعي المحل، نحن نراعي اللفظ والمحل على ما يجوز من قواعد اللغة، ليس مطلقا هكذا نراعي اللفظ أو المحل مطلقا، بل بحسب القواعد. تقول مثلا لست بقائم ولا قاعد ولا قاعدا، يجوز. لست بقائم، الباء حرف جر زائد، لست قائما خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة، نزيد الباء نقول بقائم. في الأعراب لست ليس واسمها، وقائم نقول خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا، لأن هذا خبر ليس والباء حرف جر زائد. طيب، لست بقائم هذا منصوب في التقدير ومجرور في اللفظ بسبب الباء، فإذا عطفت عليه ماذا تقول؟ تقول ولا قاعد بالعطف على اللفظ يجوز، ولا قاعدا بالعطف على المحل يجوز. فهمنا؟ قال نعم، نحن يجوز لنا العطف على اللفظ والمحل أو الإتباع لللفظ والمحل فيما يكون ممكنا، مثل هذا لست بقائم ولا قاعدا، هذا يجوز. بخلاف مثلا مررت بزيد الفاضلة، فمررت فهمنا، مررت فعل وفاعل، بزيد جار ومجرور فهمنا، وهو في محل مفعول به من جهة المعنى، فعندما نتبعه لا يجوز لنا النصب، عندما نأتي بتابع لا ننصب. قال فلا يجوز أن تقول الفاضلة بالنصب لأن زيدا مجرور، أو مر بزيد، مر هذا مبني للمجهول، بزيد هو مجرور بالباء، فلا يجوز أن تقول الفاضل لأنه نائب الفاعل بالرفع، فلا يجوز ذلك. فهمنا؟ نعم، عندنا مرار بزيد. لا، انظر سابق، اسمع، قال لست بقائم ولا قاعد، بخلاف نحو مررت بزيد الفاضلة، الباء موجودة، بالنصب هذا لا يجوز، ومر بزيد الفاضل بالرفع لا يجوز. لماذا؟ قال لأنه لا يجوز لك أن تحذف الباء، هنا يجوز حذف الباء، لست بقائم الباء جائزة الحذف، أما هنا فلا، لا يجوز أن تقول مررت زيدا فتنصب، أو مر زيد فهمنا. طيب، والنائب في الآية لأنهم تمسكوا بقول الله تعالى كل ذلك كان عنه مسؤولا، فمسؤولا قالوا تقدم عليه شبه الجملة، والتقدم دليل على ماذا؟ على أنه ليس نائبا، لأن نائب الفاعل لا يتقدم. قال والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف، المكلف يعني الشيء المكلف به. طيب، في الآية يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني كان الشخص مسؤولا عن كل هذا. فهمنا؟ فالمسؤول من؟ المسؤول من؟ هو المسؤول هو الشخص. إن السمع، الله تعالى يقول قبل ذلك في سورة الإسراء قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كان الشيء ليس لك به علم فلا تسأل، فلا تبحث لماذا فعل، أين ذهب، ومتى كان، لا تتكلم فيما لا يخصه. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع، هذا أمر أو هذا نهي للإنسان المسلم أن لا يتتبع أمور الناس. إذا كان الشيء لا يعنيك فلا تبحث عنه. لماذا؟ قال: إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك، كل هذه الأشياء كان الإنسان، كان هو، كان الشخص المكلف عنه مسؤولا. تفهمني؟ فاعل كان ضمير مستتر تقديره هو يدل على الإنسان المكلف، ومسؤولا يعني هو هذا المكلف مسؤول عن السمع والبصر والفؤاد. فهمنا؟ فيقول هنا نائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى اسم كان الذي هو يدل على الرجل المكلف، يعني صاحب الذي أمر بهذا أو نهي عن هذا. قال: ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان وهو الإنسان المكلف. وامتناع الابتداء لعدم التجرد. نعم، نحن نقول لكم إذا تقدم النائب الفاعل يعرب مبتدأ، وهنا كذلك، ولكنه لو تقدم لم يعرب مبتدأ لأنه ليس مجردا عن العوامل اللفظية، لأننا قلنا الطعام أكل، فالطعام أعرب مبتدأ لأنه ليس قبله عامل. أما إذا قلنا بزيد مرة، فبزيد هنا لم يعرب مبتدأ لأنه دخلت عليه الباء، والمبتدأ لا يدخل عليه عوامل لفظية، فلهذا لم نعربه مبتدأ. قال: وامتناع الابتداء لعدم التجرد. وقد أجاز النيابة فيه لم يضرب من أحد، هذا من الردود الجيدة أيضا، لم يضرب من أحد، من زائدة، فيضرب فعل مغير الصيغة مبني للمجهول، وأحد نائب فاعل مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله. طيب، هذا جائز عند من؟ عند الجميع، حتى ابن دولستوي والسويلي يوافقون على هذا. طيب، ومع ذلك لا يجوز التقديم، فلا نقول من أحد لم يضرب. فأين دليلكم أنه لا بد إن تقدم يعرب مبتدأ؟ قال: مع امتناع قولهم من أحد لم يضرب. طيب، في ماذا؟ هو يريد أن يقول إن قولكم إنه إن تقدم لا بد أن يعرب مبتدأ فهذا لا دليل عليه. فهمنا؟ ثم قال: وقوله كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، كفى ماذا؟ فعل، وبالله الباء حرف جر زائد، والله اسم الجلالة فاعل، وشهيدا تمييز، والمعنى كفى الله شهيدا. حين فاعل كفى يجوز رفعه ويجوز جره بالباء وهو كثير، يعني جره بالباء كثير. طيب، ولو قلنا هند نقول كفى بهند زوجة مثلا، ولا نقول كفت، فلا يلزم لأنه دخلت الباء عليه. قالوا هنا إن المجرور في كفى بالله شهيدا فاعل، مع امتناع قولهم كفت بهند. فهمنا؟ طيب، ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا أن يقول إن مسألة تأنيث الفعل مع الفاعل، طيب، أو مع نائبه، هذا إذا كان مباشرا صريحا، أما إذا فصل بفاصل كما الباء هنا مثلا فلا يلزم. ومحي الدين فصل هذا الكلام الذي قلنا شرحه تفصيلا. جيد. إذن ينوب عن الفاعل إذا حذف ماذا؟ المفعول به، وهذا هو الأصل في النيابة، سواء كان مفعولا به أولا أو مفعولا به ثانيا. فهمنا؟ ثانيا مما ينوب الاسم المجرور، ورد بعضهم هذا وأجاب ابن هشام على اعتراضهم. الثالث مما ينوب المصدر المختص. المصدر مقصود به ماذا؟ مقصود بالمصدر هنا المفعول المطلق، بشرط أن يكون مختصا، يعني مقيدا بشيء محددا، مثل قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نفخ بتغيير الصيغة، في الصور شبه جملة متعلق به، نفخة هذا نائب فاعل مرفوع وهو في الأصل مصدر، في الأصل ماذا؟ مفعول مطلق مبين للعدد. واحدة نعت، نعت مؤكدة أو مؤكد. يجوز، وعند ذلك ستنصب نفخة، وسنتكلم عن هذا في آخر المسألة إن شاء الله. ويمتنع أن تقول مثلا صيغ سير فقط، لأن كلمة سيرا ليست مختصة، لأننا إذا قلنا سيرة بالبناء للمجهول فمعلوم أنه حدث سير، لأن المصدر مفهوم من الفعل، فأنت ما أفدتنا بشيء. قال سيغ سير هذا ممنوع لعدم الفائدة، فامتناع سيغ على إضمار السير أحق طبعا، يعني إذا قلنا جلس جلوس هل يجوز؟ لأنه لا فائدة منه، فما بالك لو حذفنا الفاعل ولم ننب عنه شيئا مطلقا، أقول جلس بلا أي نائب. إذا كان مع نيابة المصدر وحده لا يفيد، فما بالك لو جيء به وحده بلا أي نائب، فهذا ممنوع بلا شك. ولهذا قال يمتنع نحو قولهم صيغ سير لعدم الفائدة، فامتناع قولهم صيغ فقط بدون شيء على إضمار المصدر مثلا هذا أحق بالمنع، هذا ممنوع أولى بالمنع من ما قبله، خلافا لمن أجازه. أما قول الشاعر يسؤك وإن يكشف غرامك تضربي، وقالت متى يبخل عليك ويعتلل، أو قالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك، نعم لأن هذا هو الجواب، وإن يكشف غرامك تضرب. البيت من كلام امرئ القيس، نعم. قالت متى يبخل عليك ويعتلل. طيب فمتى يبخل؟ يبخل هنا بني للمجهول، وعليك شبه الجملة نائب فاعله، ويعتلل مبني للمجهول، أين نائب الفاعل؟ فهمنا؟ ونحن نقول لا يجوز حذف الفاعل وترك الكلام بلا نائب. قال المصنف: فالمعنى هنا ويعتلل الاعتلال المعهود، أو يعتلل اعتلال ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة، لأنه لا بد من ماذا؟ لا بد أن يكون المصدر الموجود مختصا. فنقول متى يبخل عليك ويعتلل عليك، فهناك شيء محذوف هو الذي ناب عن المصدر، أو عفوا ناب عن الفاعل هنا، فقدره هنا بمصدر يعتلل الاعتلال المعروف، أو قدره باعتلال فقط ويكون عليك مخصصة له. إذا لابد للمصدر لكي يكون نائبا أن يكون مخصصا. طيب ومن أين جئنا بهذا التقدير؟ قال جئنا به من السياق، هناك دليل يدل عليه وهو كلمة يبخل عليك، فلما جاءت يبخل بهذا الشكل جاءت يعتلل مثلها، كما تحذف الصفات المخصصة، وهذا كثير، مثل قول تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طيب وحيل بمعنى منع، ما الذي منع؟ حائل أو حول، حيل الحول المعروف بينهم. وقوله فيا لك من ذي حاجة حيل دونها، حيل دونها، فحيل الحول دونها يعني وجد مانع، فيقدرون مصدرا هنا مخصصا. وقوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضي حياء، يغضي يعني يهدأ أو يغض بصره حياء، ويغضى من مهابته، والناس أيضا يحترمونه يعظمونه. فإن يغضى من مهابته يعني يغضى الإغضاء المعروف من مهابته. ولا نقول هنا إن الجار والمجرور هو النائب، لأنه ليس مفعولا به في المعنى وليس مصدرا، بل هو مفعول لأجله. ونحن قلنا إن الذي ينوب ماذا؟ أربعة: المفعول به أو المجرور أو الظرف كما نقول، والمصدر، هذه التي تنوب عن الفاعل فلا ينوب غيرها. نعم، حول دونها، لأن دونها تخصصهم، لأن دون هذا ظرف متعلق به. الرابع مما ينوب ظرف مختص، نحو قولك مثلا صيم رمضان، جلس أمام الأمير، لابد أن يكون مختصا. ويمتنع مثلا نيابة عندك ومعك وثم، لأن هذا غير متصرف. نحن قلنا لابد أن يكون مختصا ولابد أن يكون متصرفا. مختص يعني مقيد بشيء، ومتصرف يعني يجوز رفعه في بعض الجمل، يجوز رفعه يجوز نصبه، هو متغير الإعراب لا يبقى ملازما للظرفية. إذا صيم رمضان يجوز رفع، ورمضان يعرب ظرفا ويعرب غير ذلك. جلس أمام الأمير وأمامه يجوز. ويمتنع عندك، لأن عند إما أن لا تكون مبتدأ، لا تكون مرفوعة، عند إما أن تكون منصوبة وإما أن تجر بحرف من حروف الجر، من عندك تجر بمن خاصة. ومعك وثم لامتناع رفعهما. كذلك لا يجوز الرفع في مثل صيم مكان أو زمان، لأنه ليس مقيدا. كلمة مكان أو زمان تدل على معنى الظرفية ولكن لم تقيد بشيء. لو كنا مكان بعيد، زمان طويل، زمان الصيف، قبل، ولكن غير ذلك لا يقبل. فهمنا؟ إذن ينوب عن الفاعل مفعول به أو مصدر أو ظرف أو جار ومجرور. ثم قعد العلماء هنا قاعدة فقالوا، هذا كلام البصريين، إذا وجد المفعول به لا يجوز لغيره أن ينوب. إذا وجد ابن الملك لا يجوز للوزير ولا لرئيس الجيش ولا لكذا أن ينوب. لماذا؟ نقول هذا ابن الملك موجود، موجود، إذا كان موجودا فهو النائب ولا ينوب غيره. متى ينوب غيره؟ إذا لم يكن له ولد. وهنا يقولون مثل هذا، إذا وجد المفعول به فلا ينوب غيره. قال الكوفيون بل يجوز، فإن وأجازوا نيابة الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر مع وجود المفعول به. الأخفش من أهل البصرة توسط في المسألة وقال ننظر، إن تقدم الظرف أو الجار والمجرور على المفعول به جازت نيابته وترك المفعول به، وإن تقدم المفعول به نابه. قال المصنف لا ينوب غير المفعول به مع وجوده، إذا وجد المفعول فلا يجوز أن ينوب غيره، هذا مذهب البصرة. وأجازه الكوفيون مطلقا، قال الكوفيون بل يجوز، واستدلوا بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. فقالوا قوما مفعول به منصوب، وبما كانوا يكسبون جار ومجرور، هذا هو النائب، وقد ناب المجرور هنا مع وجود المفعول به. هذا من أدلته. وقبل الأخفش هذا، قبل أن ينوب غير المفعول به بشرط أن يكون النائب متقدما على المفعول، واستدل بقول الشاعر إنما يرضي المنيب ربه، طيب ما دام معنيا بذكر قلبه. الشخص المنيب الشخص التائب يرضي ربه ما دام قلبه مهتما بالذكر، معنيا اسم مفعول، فهمنا؟ معنيا بذكر قلبه، فقال بذكر جار ومجرور نائب عن الفاعل بعد معني، وقلبه مفعول به وبقي منصوبا وناب الجار والمجرور، هذا دليل الأخفش، قال يجوز هذا إذا تقدم الجار والمجرور على المفعول. وكذلك قول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى بالغي إلا ذو هدى، لم يعن لم يهتم بالعلياء بالمنزلة العالية إلا سيدا، فقال يعنى مبني للمجهول بالعلياء شبه جملة هو نائب الفاعل، إلا سيدا مفعول به وبقي المفعول به منصوبا. طيب وجازت نيابة شبه الجملة لماذا؟ لأنه مقدم، هذا مذهب الأخفش، فهمنا؟ نعم. جميل. طيب وهنا يرد على كلام الكوفيين في الآية ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، قال العلماء يجزى مغير الصيغة، نعم، وهذا الفعل ناصب لمفعولين، ناصب لمفعولين، المفعول الأول محذوف وهذا هو نائب الفاعل، هناك ضمير يعود عليه مفهوم من يغفره الذي مر من قبل، طيب يغفره للذين لا يرجون أيام الله ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون، أو ليجزى قوما الغفران، فهمنا؟ فقال الذي ناب هنا ليس شبه الجملة، بل الذي ناب هو المفعول به الثاني، فإن قلت نيابة المفعول الثاني قليلة نقول نعم ولكنها مقبولة، يعني لماذا لم ينب الأول وناب الثاني؟ نحن قلنا يجوز نيابة الأول أو نيابة الثاني، ولكن الأول أولى فقط وليس واجبا، بل يجوز نيابة الثاني وإن كان قليلا. مسألة، قال غير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه، نحن قلنا هذه الأربعة يجوز نيابتها، فإذا ناب واحد منها فالباقي منصوب، لا نجعلها جميعا نائبة، الذي ينوب واحد والباقي يبقى. غير النائب مما معناه متعلق بالرافع واجب نصبه يبقى على حاله إن كان غير الجار والمجرور، طبعا لأن الجار والمجرور لا ينصب بل يجر. نعم متعلق بالرافع، نعم متعلق بالفعل، كقولك ضرب زيد يوم الخميس أمامك ضربا شديدا، ضرب زيد نائب فاعل، يوم الخميس تبقى منصوبة بسبب ضربة، ضرب أمامك تبقى منصوبة، ضربا شديدا تبقى منصوبة، إذا ناب عن الفاعل شيء فالباقي يظل على نصبه. ومن ثم نصب المفعول الذي لم ينب، إذا كنا أعطي زيد دينارا فزيد ناب عن الفاعل ودينار يبقى منصوبا ولا يجوز رفعه لأن النائب واحد، وتقول أعطي دينار زيدا بنيابة المفعول الثاني، طيب فيبقى المفعول الأول منصوبا، إذن ينوب شيء واحد فقط، فإن ناب فلا يجوز ماذا؟ إن ناب واحد لا يجوز لغيره أن ينوب، واضحة؟ طيب قال أو محلا إن كان جارا ومجرورا لأن شبه الجملة في محل نصب أصلا، مثل قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فنفخة نائب عن الفاعل وهو في الأصل مصدر مفعول مطلق، وفي الصور جار ومجرور متعلقان بالفعل في محل نصب، وعلة ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، فكذلك نائب الفاعل لا يكون إلا واحدا، فهمنا؟ طيب ما الحكم لو كان الفعل ناصبا لمفعولين؟ طيب وما الحكم لو كان الفعل ناصبا لثلاثة مفاعيل؟ هو